يا الله. كان نفسي أعيش طفولة من صغر سني بشتغل بتنطط من شغلة لشغلة لحد سن الفحولة. منص لعيلتي اتفككت بدري ومش بيدي، عشت فيلم دراما طويل خدت فيه دور البطولة، بقيت راجل البيت عندي 12 سنة. يا رب قدرني أوري أمي الهنا، شغلي في طفولتي نشف لي عضمي تمام، تشهد نوادي الفيديو سوق القلعة والحمام، سوق الجمعة اللي اتعلمت منه ياما، دروس فادتني وحتفيدني لحد يوم القيامة. الدنيا صراع في صراع، كله بياكل في كله، ومعنى طيبة ضاع، اشكي لمين واقوله؟ الدنيا مالها قلبت غابة، الارنب فيها ملوش مكان، والغلبة بس للديابة. لو سلمت دماغك للفكرة هتعيش كآبة، اقولك علي خلي الفكرة تمر مرور سحابة. اسمع دوام الحال من المحال، صدقني بكرة الشمس تطلع مهما ليلك طال، مهما مراكبك عطلت وقفت ما تكتئبش، سيبها على الله وتوكل صدقني بكرة تمشي. رزقه اتقطع او رزقها اتصبم، رب مش قدها، ودعت ناس من كل قلبك كنت تحبها، في دول مصير مش بيدك ولا بيدها، كل اللي في ايدك تسعى وتدعي ربك فكها، هو الوحيد اللي في ايديه مفتاحها وحلها، مش ممكن ابدا هيضيع جهدك او جهدها. ولو حسيتها قفلت وهمومك كترت عليك، ما تقولش ربي غضبان يمكن من حبه فيك، قفلها جامد عاوزك تفتكره اصلك نسيت، لو مش بيحبك كان سابك ما كان خلاك صحيت، عاوزك ترجع لاصلك وحشته وتقول يا رب، ربك عظيم مجيب كريم ما بيرفضش الطلب، بس انت روح له خطوه هيجيلك خطوتين، خلق مفهوم الرحمه واسمه رحمن رحيم، كله بيعدي العمر بيجري اسرع من نسيم، سلم له امرك وتوكل وارضى هتدوق نعيم.